أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سبقة عذاب يا أكرم الأكرمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آية من سورة العنكبوت تهز القلب السليم هزا، وتشفي القلب السقيم، وقد تحيي القلب الميت. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية، شوف يعني تقريبا 10 كلمات، لكن فيها منهج حياة، منهج حياة كامل، وفيها جزء يخص العقيدة، جزء يخص التوكل، جزء يخص الثقة بموعود الله عز وجل، جزء يخص العزة للمؤمن وللمؤمنين أن رازقهم هو الله وأن خالقهم هو الله، ثم جزء يخص الذين يدعون الله ليل نهار لأن الله يسمعهم السميع، جزء يخص الذين لا ناصر لهم إلا الله، فإن الله هو السميع العليم كما ورد في هذا النص القرآن العظيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني أنا عندما كنت جنينا في بطن أمي 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، أنا لا أحمل الرزق لا كسبا ولا اكتسابا، ولكن رب العباد وضعني في مكان أرزق فيه. والعجيب أن الله هو الرزاق قبل أن يخلق من يحتاج إلى الرزق. الله هو الرزاق قبل أن يوجد من سيرزقه. إذن دي مسألة تجعل الطمأنينة في قلب المسلم، تجعل كده منشرح الصدر. الله يعني الله رزاق قبل أن يخلق من سوف يرزقه. أو الله إذا والله يعني قمة اليقين أن تعلم أنه الرزاق قبل أن توجد أنت أيها المرزوق. الله، وانت عايز يعني ضمان، يعني يقول لك تعالى نعمل لك تأمين على مش عارف السيارة، عمل لك تأمين على الصحة، عمل لك تأمين. أنا طبعا هتسأل تقولي هو التأمين حلال ولا حرام، ده ليس يعني درسا فقهيا. التأمين ليه؟ أنت خايف على إيه؟ يقول لك أصلا بعد ما أحل التقاعد يبقى لي معاش كذا وكذا، فلو بدلت كذا ودفعت كذا وعملت كذا يبقى الله. يبقى وبعدين في وزارات في العالم، وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية اللي تراعي المتقاعدين والمرضى والزمنة والعجزة وإلى آخره، سبحان الله العظيم. فيكون مطمئن إلى حد ما، يقول أنا حتى لو أحلت وحلت للتقاعد وأنا خدمت الدولة 30-35 سنة، هم يعطوني 80% من مثلا من معاشي، يا رضا ونعمة سبحان الله. على الأقل لا في مواصلات رايح الشغل ولا جاي من الشغل، ولا ثياب كل يوم، ولا استهلاك كذا ولا استهلاك كذا، لأن كأني أخذ 100% سبحان الله. فالمؤمن يرى نصف الكوب المليء، والفاجر والمنافق وقليل وعديم الثقة وعديم الإيمان يرى نصف الكوب الفارغ. المؤمن يرى أنه الرزاق قبل أن يخلق من يحتاج إلى الرزق. سبحان الله. يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. سبحان الله، الله أكبر. يبقى إنزل الإنسان العبد مننا إيه؟ يكون كده متوكل على الله. ليه؟ العباد لما يمدحوننا؟ ليه أنا أمدحك وأنت تمدحني؟ لما أظنه فيك ولما تظنه فيه؟ بس لما يظهر على ظواهرك من سلوكيات نحوي ولما يظهر مني من سلوكيات أمامك عندما أتعامل معك، فأنت تشكر في نتيجة هذه الظواهر. لكن لو وقعت ورقة واحدة من يدي كتاب أو من يدي ملك السيئات وهو يكتب سيئاتنا منذ أن بلغنا الحلم، بالله عليك هل يظل احترامك لي؟ أنت بتبلغك عن فلان يعني هنا معينة، لا لا لا لا لا لا ده كذا وكذا، وتقاطع وتعمل أنك سبحان الله العظيم ذي النورين عثمان بن عفان. يا رجل كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. طب وانت لما هو طلع صغير امامك واذنب واخطا، والله اعلم قد يكون تاب وبينه وبين الله علاقه خاصه انت مالكش دعوه بيها، سر لا تعلمه انت، وانت في ذهنك انت انك ما زلت تعامله انه مجرم ومذنب، يعني انت خلاص بريت من الذنوب كلها، بريت من الذنوب كلها. ابو موسى الاشعري يرسل رساله مستعجله من دمشق وهو يليها لعمر رضي الله عنه، يا امير المؤمنين ان اربعه من الدمشقيين من وجوه القوم، يعني ناس لهم طبقه الاليت والنخبه والصف، شربوا الخمر، فماذا اصنع بهم ومعهم؟ عاملين الاربعه دول الكبار من عيله القوم. قال يا ابا موسى اسالهم سؤالا، الخمر حلال ام حرام؟ فان قالوا حلال فدق اعناقه، وان قالوا حرام اقم عليهم حد الله. تعالوا يا جماعه، الخمر حلال ولا حرام؟ قالوا الخمر حرام. فجلتهم 80 جلده وحلق شعرهم زيرو، فاعتكف القوم في بيوتهم في حرج الا يواكبوا الناس. فارسل ابو موسى الاشعري لعمر، يا امير المؤمنين الحقنا، الاربعه اللي اقمنا عليهم الحد استحوا من الناس فاعتصموا في بيوتهم. فارسل عمر اربعه من الرسائل، الى كل واحد منهم رساله. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى اخيه فلان، اما بعد، اني احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. فما زال كل واحد منهم يقرأها ويبكي، ثم عاد ليواكب الناس ويتعاشر مع القوم. عندئذ قال عمر، لا تكونوا اعوانا مع الشيطان على اخوانكم، ما تجوش جنب الشيطان ضد اخوانكم. كذلك كنت، كل بني ادم خطا، مش هتظل كل ما تذكره تذكره بهذا الذنب. يا اخي اتق الله سبحان الله العظيم، يعني انت يعني لست مبرأا من كل عيب ابدا، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، يعني عظيم ان ان ان ان ان ان, أن, أن, أن اعدد معايبه، يقول لو فلان فيه 9 عيوب، سبحان الله العظيم. ولكن سبحان الله، الانسان لما تكون 40 يوما نطفه، 40 يوما مضغه، و40 يوما علقه في بطن امه، هو لا يحمل رزقه، راح ربنا موصل له الحبل السري يعطيه غذاء كامل. فيه امرين عجيبين، هو كلها عجيبه، كلها عجيبه، لكن الامران العجيبان ان هذا الجنين لا يحتاج الى اكسجين ولا تخرج منه فضلات. يا الله، لو احتاج اكسجين هياخد منين في بطن امه؟ مفيش. طب ولو اخرج فضلات تموت امه. سبحان الله العظيم، اكل وطعام دون اخراج، لان ما هذا زي اكل اهل الجنه، انت كنت في جنه الرحم، تأكل ولا تخرج. في الجنة إن شاء الله هناك لا فضلات ولا رائحة سيئة ولا ليه. قال طب الأكل ده يروح فين؟ قال يخرج رشحا على جباههم له ريح كريح المسك. الله، دي فضلات أهل الجنة. طب ويأكلوا ليه في الجنة؟ قال لا يأكلون عن جوع ولا يصابون بتخمة. يعني أنا أكل في الدنيا ليه؟ لأن جائع، ولما أكل أكثر من الأكل تحصل لي تخمة وأزيد في الوزن ويحصل لي أمراض. لكن في الجنة مهما تأكل لا تحدث لك تخمة، وأنت تأكل أصلا مش عن جوع. ليه؟ لأن الجوع منغص، ومفيش تنغيص في الجنة. الجنة كلها رحمة، كلها راحة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طب ده رزق الله سبحانه وتعالى. حبل السري، أروح نازل من بطن أمي 9 شهور، يروح القابلة والطبيب يقص هذا الايه الصلة، يقص هذه الصلة، انقطع الباب، سد الباب اللي كان بتاع الرزق، يروح فتح لك بابين في صدر الأم باللبن المتغير مع سنك مع عمرك. سبحان الله، ينزل في الشتاء دافئ وفي الصيف ينزل بارد. الله، مين اللي برده ومين اللي دفاه؟ مين اللي أسخنه؟ الله الرزاق. أنت وأنت طفل هل تحمل رزقك؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الفصيل بتاع الناقة ينزل من بطن أمه، والابن الزرافة ينزل، اتفرج كده على الزرافة لما تولد، يا الله لما تضع، يا الله وهي واقفة، ينزل الجنين سبحان الله وانفصل عن الأم، ما فيش دقائق يروح واقف على 4، واحنا نفضل 2 سنين مطلعين عينين أبونا وأمنا، و3 سنين، والولد اتأخر في المشي، والولد استنى طلعت قبل مش عارف ايه، والولد عنده إسهال، والولد عنده إمساك، والولد نزل بثقب في القلب، ولا لا إله إلا ده الطفل الإنسان ده متعب، ويفضل ابوه مسهرين عليه ويتعب، ودخلوه المدارس ويرسب في المدرسه وينقلوه في مدرسه ثانيه، وبعدين انا عايز ادخل الجامعه، يا ابني ما عندناش فلوس الجامعه، يدخلوه الجامعه، يتخرج من الجامعه دبروا لي على شغل، يبتدي ابوه يخبط على الابواب ويتسول هنا وهناك، وبعدين زوجوني يعني ندور له على عروس، انا عايز بيت اسكن فيه. الله، يا ابني هو سبحانك يا رب العباد، نظل هكذا انت تظل هكذا سبحان الله العظيم بهذا المنطق؟ عاله على ابيك وامك، اول ما يتزوج ويكون له شغل وراتب ابوه بدا يضعف، بدا يحال على التقاعد، عنده بنت عايز يزوجها، يقول له اختك بس عايزين منين؟ منين اجيب؟ ده انا عندي عيلين وبينفق، ده ويتمعر وجهه ويخضر ويتلون. الله الله الله الله الله، ليه كده يا ابني؟ سبحان الله الله، امال فين اداء الوفاء؟ فين اداء ما عليه؟ فين انت كنت ضعيف وفقير وابوك ينفق عليه وكان قوي، الان صار هو فقيرا ضعيفا، فاين المقابل؟ سبحان الله، بر الوالدين، ليفعل البار بوالديه، احفظوها دي، ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاقل والديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه، لن يدخل الجنه. سبحان الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقكم، الله يرزقها وإياكم، هو يرزق الدابة دي. سبحان الله، تعيش هناك في دودة في بطن الصخر، تفضع ملقاها على شاطئ البحر، سبحان الله، حوت داخل الماء، أسماك بالمليارات سبحان الله، طيور تطير سبحان الله هنا وهناك في أعشاشها، حيوانات تعيش في الغابة، حشرات وهوام وميكروبات واشياء لا نراها ولا نسمع ضجيجها. سبحان الله، كل ده الله يرزقه، يرزق النبات ويرزق الحيوان ويرزق الطير، الله يرزق. فالانسان يكون عنده ثقه، لكن لما تيجي عند الانسان ويتحكم في مقادير الناس، ولا يتحكم في مقادير الناس الا خالقهم. العلماء ماذا قالوا؟ لو ان 7 مليارات اللي عايشين على وجه الارض اختزلناهم اصبحوا 100 فرد، خلي بالكم من الموضوع ده، تخيل 7 دول بعرف العولمه ها اصبحوا 100، يقول لك قريه صغيره، نفضل القريه دي بيعيش فيها 100، يمثلوا الايه؟ 7 مليارات. عارفين التوزيع بتاع الثروات البشريه والخصائص الديموغرافيه اللي هي تبع الجغرافيا يعني والانثروبولوجي وعلم الانسانيات وكده كيف تتوزع. 59% يعني 59 واحد من المية دول من ثروات القرية في يد 6 منهم. خلي بالك من العدد ده، انا بعمل لك احصائية علمية دقيقة، يعني لو 7 مليارات اختصروا في 100، 59% منهم من ثروات القرية في يد 6 منهم 4 امريكان. خلي بالك 4 من الستة دول 4 امريكان، ادي 59%، و70% منهم هيكونوا اميين لا يقرأوا ولا يكتبوا. صحيح اليونسكو الان عرفت الامية بعدم استخدام الايه الحاسب الالي، اللي ما يعرفش الحاسب الالي يبقى يصير امي في عرف اليونسكو. فاحنا بالصلاة على رسول الله كده ان شاء الله كم امي فينا باذن الله. ها فدي ايه دي الاحصائية اهي، يبقى 59% منهم الثروات بتاعتهم في يد ستة، الستة دول منهم 4 امريكان، 70% منهم يكونوا اميين، 50% منهم يعانون من سوء التغذية. نص يعني 50 واحد نص القرية، شخص منهم واحد من المية هيحصل على تعليم جامعي، شخص واحد سبحان الله، وشخص واحد من المية هيكون عنده يمتلك حاسب آلي. اضرب هذه النسب اللي انا خبرتها لك انسبها الى 7 مليارات واحسب السنة حسب 3%. والله اقول لكم الاحصائيات تاني، هذا كلام خطير جدا. شو لما يتحكم الانسان في الانسان، لما يتحكم سوء توزيع الثروة، لان الفقير ابى ان يعمل والغني اكل اكثر من حقه وبخل ان يعطي غيره. ويريت احنا نتعلم من المليارديرات الامريكان والاوروبيين اللي بيعملوا ثرواتهم لصالح الضعفاء، يريد احنا بس كمسلمين نطلع زكاة اموالنا بس. ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني، سبحان الله. فده لو اختزلت العالم السبع مليار اللي بيعيش خليتهم مية، هتلاقي 59% منهم سبحان الله الثروات 59% منهم في يد ستة فقط. وقلت لكم من قبل في 3 مليارديرات امريكان يملكون مجموع الناتج القومي ل 49 دولة فقيرة اعضاء في الامم المتحدة نتيجة نوم هذه الدول. الله، هو السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا ينامن احدكم في بيته ويقول اللهم ارزقني، كلام سيدنا عمر وهو يعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فاذا انت راجع حسابات اسأل الله ان يعينك، يعني كل من كد يمينك وعرق جبينك، فاذا يعني ضعف يقينك فاسأل الله ان يعينك. بس في نقطة يقول الحكماء او ابن عطاء: متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. الله على الحكمة الجميلة، والله تكتب بماء الذهب. يعني اذا اراد ان يعني اذا اطلق لسانك بالطلب، لقيت نفسك بتدعو تدعو تدعو، يبقى الله عز وجل يريد ان يعطيه. ليه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالدعاء رزق كالعطاء، يعني الدعاء مقدمه العطاء. خليك تدعو ادعو ادعو ادعو، وقال ربكم ادعوني ها استجب لكم استجب لكم، سبحان الله. واذا سالك عبادي عني لم يقل له فقل، لا، قال له فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى إذن المسلم الصادق هو المسلم الذي إيه؟ لا يمل من الدعاء. وقلت لكم من قبل إن الله سبحانه وتعالى يغضب من عبده إن لم يسأله سبحان الله العظيم. فلا بد أن إيه؟ يعني أن تكثر وتلح في المسألة، والله لا يمل لا يمل الله. انت اللي بتمل، تقول انا دعوت لي سنتين في موضوع، يا عم ادعو الله ليه؟ اما ان يعطيك او ان يرفع عنك بلاء او يحجز عنك شرا كان سيحل بك. الحميد. إذن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطيك أطلق لسانك بالطلب، فلهج بالدعاء إلى الله ليل نهار، فرب العباد يستحي إذا رفعت إليه يديك أن يردهما إليك خائبتين، وهي معادلة واضحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، إن الحكم الإسلامي أو النص القرآني إما أن يكون مخبرا أو منشئا أو مصلحا، فكن مع الثلاثة. سبحان الله العظيم، نحن نريد أن نثق في قضية الرزق ولا نكون أمة متسولة، لا، نريد أن نكون أمة منتجة، لأن احنا أصبحنا متسولي أو محترفين في التسول، نتسول التقنية والحضارة والتكنولوجيا. وسبحان الله العظيم، ولو قلنا لكل شيء نملكه عد من المكان الذي جئت منه لما بقيت لنا إلا جلودنا. وهذه قضية خطيرة، هذه قضية خطيرة. لو أننا قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك إلا جلودنا. إننا أمة مخرجة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا احنا أمة مخرجة لهداية الغير ونفع الغير. لكن إذا كنت أنا لا أستطيع أن لا أستطيع نفع غيري، فكيف أنفع نفسي؟ اللي ليست يعني إيقاظ الأمة ليس مهمة الدعاء فقط، لا، ده أنا عايز خطبة بليغة من الطبيب الناجح. بما ما خطبته البليغة؟ أن يتفوق في الطب وفي الدراسات وحضور المؤتمرات والأبحاث، ويستكشف الأمراض ويبحث عن الدواء الناجح، ويتصدق على الناس ببعض من وقته، ولا يرفع ويغلق هاتفه بالليل حتى لو استنجد به إنسان أو مريض مفاجئ. سبحان الله العظيم، هذه الخطبة البليغة لهذا الطبيب، خطبة البليغ من الوزير أن يسهر على مصالح الناس. ورضي الله عن علي لما رأى عمر يعص بالليل ثم عاد ليصلي، فلما سمعه علي قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام قليلا؟ قال: يا علي، أنا إن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي. فهو لا يريد أن يضيع وقته، ولكن الناس في الدنيا في الرزق لا تجيد توزيع الثروات. قال الاقتصاديون: ما أنفق في الحربين العالمية الأولى والثانية كان يكفي أن كل إنسان سنة 45 يعني يملك بيتا مستقلا بحديقة على مستوى العالم، اللي أنفق على الحربين بس، وأنت لا تدري لماذا قامت الحرب الأولى ولماذا قامت الحرب الثانية. سبحان الله، ومات فيها قتل 60 مليونا، قتل في هذه الحرب 60 مليون نسمة، لا إله إلا الله. فتخيل من من من يعني سبحان الله، يعني نريد أن نقول لن يأمن العالم ولن يتقدم إلا إذا أمن. ونحن وأنا شخصيا أنادي على أبناء الالتزام والاستقامة والمحبين للدين، وبناتي الفضليات الجالسات أمام الشاشة، لا نضيع أوقاتنا في أن نتضارب وننال من العلماء وننال من الكبار ونصغرهم ونصغر الدعاة في أعين الناس. ما الذي نستفيده؟ هؤلاء هم البقية الباقية. العالم كالبحر، فيه فوائد كثيرة، في اللؤلؤ والمرجان والملح والأسماك والسفن تمخر في عبابها والماء والمحافظة على توازن هذه البيئة، ولكن في البحر فيه حوت وفيه سمك قرش. يعني بس مش كل البحر، كل يركب البحر يغرق. كل كام سنة لما نسمع عن غرق باخرة أو عبارة أو شيء، لكن مش كل من يركب الباخرة يغرق، لا. يعني فليس العالم شر كله، لا، هذه نقطة. لأن للأسف الشديد إخواننا في الإنسانية في الغرب، أنا أستطيع أن أقول إن العقل الغربي أنظف من الضمير الغربي. العقل الغربي أنظف من الضمير الغربي، لأن الضمير الغربي يتلون. سبحان الله، يعني يكيل بمكاييل عدة، يرى السارق سارقا واللص لصا ومغتصب الأوطان مغتصبا ويقف بجواره. سبحان الله العظيم. فهذه كارثة كبيرة. احنا من واجب نعيد صياغة او نؤثر في العالم سلوكا. لما العالم نريد ان نهديه الى فكرة الاسلام. بالله عليك. هل نهديه عن طريق تكاسلنا? عن طريق تضييعنا للوقت? عن طريق تثاؤبنا على المقاهي? ولا ننضبط في اعمالنا? سبحان الله. وانت في الدنيا لك فرصة العمل. انت يجب ان تعرف ان سهم الحياة والموت انطلق او ينطلقان معا. سهم الحياة اول ما تولد من بطن ام ينطلق سهم الحياة وسهم الموت مع بعض. وبعدين انمو انمو انمو الى ان يأتي ملك الموت ليوقف هذا النمو. خلاص. ويخزن العمل ثم يفرغ. تعالى. وبعدين يحاسب على صغير الامر وكبير. سبحان الله. الموت يأتي لانهاء الارادة البشرية. لكن طول ما الانسان على قيد الحياة سبحان الله العظيم الحياة مستمرة. ونحن لا نريد ان نستضعف الى ان نصير اذلة. ان البغاث بارضنا يستنسر. لا. نحن لا نريد هذا. ان البغاث استنوق الجمل لما استأسد او استأسد الحمل لما استنوق الجمل. هكذا قالت العرب. استأسد الحمل الحمل الصغير صير نفسه اسدا لما الجمل عمل ناق. سبحان الله. هذه كارثة. ولذلك ربع بن عامر ماذا قال لرستم? قال له ما الذي جاء بكم من الصحراء ساخرا منه? قوة فارس الضخمة اللي هي احد القوتين العظمين في هذا الوقت. ومين شوية العرب دول اللي جايين من المدينة ولا من جزيرة العرب? ما قيمتهم? ما الذي جاء بكم من البادية? انا سوف اعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون الى ما لا اله الا الله. شو السخرية? شو الكبر? شو الجبروت? يقول له ربعي بن عامر الصحابي الجليل جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. وجئنا لنخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. ايها القائد بيننا وبينكم امور ثلاثة. اما ان تدخلوا في الاسلام او ان تدفعوا الجزية او ان نقاتلكم. واضح الامور. ما فيهاش نقاط. ليه? قوة اليقين. قوة الايمان. كانوا كم واحد? 30,000 وامامه جيش من كم? 240,000. يعني كل واحد امامه 8. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. والله مع الصابرين. ده الانسان اللي هو ايه? اللي عنده يعني ثقة في رزق الله بالنصر. ما هو النصر ده رزق. الولد الصالح رزق. البنت المطيعة رزق. والزوجة الصالحة رزق. وانت يا بنتي زوجك الصالح الصبور هذا طيب رزق. الجيرة الصالحة رزق. العمل الحلال رزق. الابتسامة رزق. يقولوا العلماء الاجتماع الابتسامة سنارة. تصطاد بها سمك من الناس. تصطاد بها القلوب. ابتسم. اتسع الناس. سبحان الله. تبسمك في وجه اخيك صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله. اي عمل خير. قال ولو ان تلقي سبحان الله في دلو المستقي. ولو واحد يعني حتى شوف المثال البسيط. واحد بيملى ماء من بدلو من بئر. ان انت تملى له سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني يعني لك بها عند الله اجر. ان للمتقين مفازا. فوز كبير. فوز عظيم. ليه? لانه بيعمل خير. وحتى ان جاءتك المصائب. فانظر الى كلام الله عز وجل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لم يقل رب العباد قل لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا. مع ان من الواجب سياق النص ما كتب الله علينا. لان المصيبة بالناقص. المصيبة امتحان. المصيبة في الظاهر ليست مكسبا. لكن الاسلام جعلها كسبا كبيرا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. سبحان الله. كتب لنا خير عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولذلك يعني دائما احنا نحب الكلام عن الصبر. لكن عند التطبيق سبحانك يا رب العباد. فانا اريد ان اقول أن رب العباد عندما قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يبقى إذن رب العباد ما فتح فما ثم يغلقه، لا، طالما الفم موجود رزقه موجود، ينزل العبد ورزقه. يقول لك لا انا عندي 3 اولاد، وبعدين يقولوا ان زوجتي حامل في توأم هيبقوا 5، طب اجيب منين؟ ده انا مرتبي. شوف الشك في الرزق، لانه لم يقرأ الآية الكريمة، لم يفتح ابدا يعني السورة ويقرأ ويستمع سبحان الله العظيم الى ان يعني وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياك، ده بيرزق الدابة قبل ان يرزقها. فالولد اللي جاي لك ده نازل هو ورزقه، والبنت اللي جايه دي جايه هي ورزقها، والزوجه اللي جايه اللي انت رحت تزوجتها جايه مع رزقها. اوعى تفكر ان انت اللي ترزقها، نحن لا، يعني الله يرزقها واياكم، الله الرزاق. وخزائنه ايه؟ لا تنفد. اسالوا الله من فضله، خزائنه مليئه. لا شوف، لا يعني نهايه لرزق الله. لو دخلت ايدك في البحر وعلقت قطرات ماء البحر باصبعك، هل انقص هذا من بحر الزخار شيئا؟ ولا هكذا سبحان الله العظيم. يعني قال رجل لعلي يا امير المؤمنين كيف يحاسب الله العباد يوم القيامه على كثره عددهم؟ قال كما يرزقهم على كثره عددهم. يعني شوف اغنى اقتصاد في العالم ايه؟ امريكا، الصين، اليابان، اي اقتصاد؟ لا، احنا عايزين بس يشربوا يسقوا 7 مليارات ماء نظيف يوم واحد بس، يطعموا 7 مليارات خبز يوم واحد، ولا يستطيع. سبحان الله العظيم، من الذي يرزقهم؟ الله، مش انت ولا انا ولا الاقتصاديات ابدا، سبحان الله العظيم ابدا. خلي عندك ثقة في الله سبحان الله العظيم، اطرق باب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف أنت، لما أتكلم ربنا يرزقني الكلام، إيه الصعوبة اللي يعني سهل الله أن أتكلم هكذا؟ هكذا يأتيني الرزق، وقد يأتيك الرزق من باب أنت لم تتخيله. أمنا هاجر ظلت تسعى من الصفا للمروة، المروة للصفا، الصفا للمروة 7 مرات. بعد ما انهت الاسباب وبتبحث عن ماء، فين زمزم؟ لا عند الصفا ولا عند المروه. يبقى ايه؟ اذا الرزق ياتي في الوقت الذي يريده الله، لا في الوقت الذي تريده انت، وبالطريقه التي يريدها الله، لا بالطريقه التي تريدها انت، وفي المكان ومن المكان الذي يريده الله، لا من المكان الذي تريده انت. انت عايز رزق سبحان الله بطريقه معينه، انا عايز 1000 دي، طب يمكن ربنا يعطيك 2000، يمكن ربنا يعطيك 50 بس، ويمكن يعطيك 5 ويضع فيها بركة 1000. انت ادعو الله بس، وثق في موعود الله سبحانه وتعالى، ثق ان الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يرزق. وما دام رزق الله اتي، انت تقلق من ايه؟ انت ليه تقلق؟ انا عايزك تكون عندك ثقة ويقين سبحان الله ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني شوف، انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا، حتى قال اهل العلم ان الجاهل السخي احب الى الله من العابد البخيل. الجاهل بس سخي احسن من العابد البخيل، لان البخل الصفة لا تجعلك مجاورا لله في الجنة، مكتوب على باب الجنة كده، لا متكبر ولا بخيل ولا ديوث، الثلاثة دول ما يدخلوش الجنة. طب المتكبر وشرحناه من قبل، والبخيل معروف، الذي يبخل بالكلمة الطيبة، يبخل بالمعاملة الطيبة، يبخل بالمال، يبخل بالعطاء، يبخل بجزء من جاهه. مش انت في مركز اجتماعي مرموق زي ما تقول، مش انت تجيب صورتك في الصحف وفي الاعلام وكده، طب فين الزكاة بتاع هذا الظهور؟ ومعالي الوزير راح، ومعالي الوزير جه، ومعالي رئيس الوزراء، ومعالي مش عارف ايه، ودولة الرئيس، ودولة سبحان الله. طب الدولة ده عملت ايه للدولة؟ ولا تقدم للناس خير؟ خلي الناس ترحم عليك لما تموت، وتحن لك لما تمشي، تقول فين ايامه؟ مش كلنا بنحن الى ايام عمر بن الخطاب؟ تقول فين عدل عمر؟ فين عدل عمر بن عبد العزيز؟ فين قوة صلاح الدين أيوب؟ فين شهامة خالد بن الوليد؟ فين كرم عثمان بن عفان؟ فين الله؟ لماذا؟ لأنهم تركوا بصمات في الحياة. وبعدين إيه؟ أول ما يذكر أبو لهب صدرنا يضيق، يذكر أبو جهل صدرنا يضيق، قارون، فرعون، الحجاج، يا ستار يا رب. ليه؟ لأنهم تركوا بصمات سيئة، لكن دول تركوا بصمات طيبة. فأنت ليه قلق؟ لماذا أنت قلق؟ أنا لا أريدك أن تكون قلقا، لأن الذي يغنيك هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ربنا الغني، وبعدين يحمد عندما تنفق من المال الذي أعطاك إياه، يعطيك المال ويرزقك إياه، تنفق منه يشكرك الله، مع أنه هو من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. من فضل الله عليك أنه خلق الخير فيك وحب الخير فيك ونسب إليك، يقول فلان تصدق. هو اللي تصدق ده، تصدق من مال من؟ ها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من المشتري؟ الله. إيه المشترى؟ النفوس والأموال. مين البائعين؟ المؤمنين. الثمن إيه؟ الجنة. اشترى فعل ماضي ولا مضارع؟ لا فعل ماضي. يعني إيه؟ يعني البيع قد تم، يعني أنا بعت نفسي ومالي لله. طب هم أصلا ملك لمن؟ ملك لله، هو أعطاني النفس والمال. وبعدين قال إيه؟ أنا اشتريتهم منك وخليتهم عندك أمانة، فاستخدم النفس في طاعتي يا عبدي، واستخدم المال أيضا في طاعتي، وسوف يسأل المال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. أنت جبت الفلوس منين؟ وتيجي للص الكبير اللي هو بيسرق الملايين والمليارات بتاع الشعوب، تقول له عبد الله لو أنت مؤمن الفلوس دي بدل ما أنت سرقتها كانت تجي لك حلال. أنت استعجلت. خلق الإنسان من عجل. أنت لو صبرت شوية ربنا كان يرزقك المال اللي في حساباتك دي، وبعدين يموت هو حاططها في البنوك اياها، وانت عارف وانا عارف ببصمة الصوت. فلما يموت البنوك المجرمة دي تروح ايه؟ تتحفظ عليها، ويسموها الايه؟ الاموال النائمة. لا نائمة دي مش نائمة، لا دي محاسب عليها، ده هو اللي نام في القبر، بس سوف يحاسب عن صغير الامر وكبير. في الشيء اللي ما يحاسب عليه سبحان الله، يعني الفلس سوف يحاسب. من اين اكتسبه وفيما انفقه، هي كده، من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى هو حريص على هذا. قسموا العطور بتاع بيت المال بين يدي عمر بن عبد العزيز عشان بيبيعوها لصالح بيت المال، فسد انفه وقعد يشم ايه الاكسجين والنفس بايه؟ بفمه. فلماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ انا اخذ ريحه مش بتاعتي. ده في ناس بتدخل على الاسواق ومحلات العطور ويفضل يرش من العينات اللي محطوطه، تقول هي مال ابوه. الله، طب انت يا فلان هتشتري من دي؟ يعني انت بتعمل لها اختبار؟ يعني اولادنا بتوع المدارس الاجنبيه يقول لك تيست. طب يا سيدي انت بتعمل تيست؟ ده مش تيست، ده بيعمل ايه؟ ده بيعطل روحه قبل ما يروح الشغل. الله، يقول لك امر بس كده؟ لا يحاول ولا. شوف عايش في ريحه حرام، هو اتعود على الحرام. يقول لك بس الراجل عارف، يدخل المحل بتاع الخضروات والفواكه، المحلات الضخمه دي، وبعدين معاها عيال. طب وعايز يشوف التمر ده جيد ولا لا، العنب ده طيب ياكل. طب كل حبه او يعني شوفها كده وخلاص، شاف لا لا ده ياكل شويه ويدي زوجته. خد يا ام حسن، خد يا ادي حسن، خد. هو مال ابوك؟ لا اله الا الله، ما في ايه يا اخوانا. الله، يجي يصلي ما فيش خشوع، يجي يدعو ما فيش استجابه. الله، مش جسمك من حرام؟ قول يا سيدنا الشيخ حبة العنب وتمرة المحل هي دي اللي يا سلام. ما انت لما تستمر الحرام الصغير يوم ما تكبر وتوسع الحكاية تلاقي قدامك خزائن، هتستمر الكل. ما هو الانسان يتعود، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. يعني الطفل لو سبناه يفضل يرضع من ثدي امه حد يكره الراحة؟ يفضل لو الولد عنده 10 سنوات هيجي يرضع من امه برضه؟ لبن سهل، لكن احنا بنفطمه بالعافيه، يقعد يبكي يوم واثنين ويطلع عينين امه ويسهر وتقلق وتقول له ماله. كان زمان جدتي وجدتك يجيبوا الصبار ده المر ويدهنوا كده محل الرضاعة. الولد اول ما يتقز خبر ابيض يتوب الى الله توبة نصوح عن الله عن الرضاعة. احبتي في الله، كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يسمع دعاءك ويعلم حالك، فاطرق باب الله الذي لا باب عليه ولا بواب. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.